باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو محزمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أحد أبواب كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الصلاة في النعال، أي جواز ذلك، جواز الصلاة في النعلين بشرط خلوهما من النجاسة، بشرط ألا يكون فيهما نجاسة، فلا بد من تفقدهما. النعلان يتفقدان، يعني من أراد أن يصلي في نعليه، وهذا هو السنة، قبل ذلك يتفقد النعلين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليقلبهما وينظر فيهما، إذا كان فيهما أذى يزيل الأذى ويصلي فيهما لا بأس. فهذا الباب فيه مشروعية بل سنية واستحباب الصلاة في النعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ذلك، لأن فيه مخالفة لليهود، خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. ما أدري هذا موجود إلى اليوم ولا كيف، ما أدري بالنسبة لليهود هل يوجد يعني إلى اليوم أنهم يخلعون ويخلعون؟ داخل الكنيسة العموم هذا احنا عندنا يقين، يعني لما يأتينا شيء من شعائر اليهود، شيء من فعل اليهود في ديننا، فنحن على يقين أنهم كانوا يفعلون هذا. إذا هم غيروا هذا الشيء فهذا هم يكون منهم التغيير، ولا شك وقعوا في التعريف كثير. فإذا أخبر النبي عليه السلام أنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفاف، فنحن على يقين أنهم على ذلك. لكن هل نحكم على هذا الكلام بما نراه من هؤلاء اليوم؟ هؤلاء في غاية البعد، هؤلاء اليهود اليوم في غاية البعد عما كان عليه اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا أيضا هم أهل تحريف في ذاك الوقت، لكن كما تعلمون هؤلاء كل فترة يأتون ويحرفون ويزيدون ويبدلون ويغيرون وينقصون كل فترة. فهذه الأعياد التي يقيمونها الآن ما ليست من دينهم أصلا في شيء، هذه الأعياد التي يفعلونها، فأغلب الدين عندهم محرف، نسأل الله عافية والسلام. الشاهد أن هذا فيه مخالفة ماذا؟ اليهود، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، مسألة الفرش الموجودة، الفرش هذه الموجودة في المساجد اليوم، نحن قلنا السنة والمستحب الإنسان يصلي فينا عليه مخالفة اليهود. وجود الفرش هذه في المساجد على الإنسان ألا يؤذي الناس، فلا ينبغي لأحد يأتي ويدخل المسجد يقول إن والله أنا سمعت أن السنة صلاة في النعلين، أنا أجي أدخل أصلي في، لأن هذا فيه أذية للناس، فيه أذية لماذا؟ للناس، لأن النعلين قد يحملان شيء من الخبث أو أذية، فلا ينبغي الإنسان يخلع نعليه في الخارج، لأن هذه مساجد أصبحت مفروشة. لكن لو صلى الإنسان على السطح، على السطح، صلى في أرض، صلى في مكان يمكن أن يعني ما فيه فرش، فنقول له الأولى والأفضل أنك تصلي إيش؟ بالنعلين، اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة الإمام بن الحجاج الواسطي قال أخبرنا أبو مسلم سعيد بن يزيد الأزدي البصري قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أكان يصلي في النعلين؟ قال نعم. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجده عليه السلام في ذاك الوقت لم يكن إيش؟ كحال المسجد اليوم، ما كان مفروشا، كان يعني قد يعني مهد بالحصبة ونحو ذلك، فكانوا يصلون أحيانا أيضا على الطين على التراب. فالسنة إذا كان الأمر كذلك ماذا؟ الصلاة في النعال، الصلاة في ماذا؟ في النعال. والأصل كما قلنا في ما مر معنا أن الإنسان الأصل أنه يسجد على الأعضاء، يمكن أعضاء السجود، يمكن أعضاء السجود. ومن أعضاء السجود أنه يسجد على بواطن أطراف أصابع القدمين، بواطن أطراف أصابع القدمين، وأن يستقبلهما يستقبل بها القبلة كما سيأتينا. لكن الصلاة في النعلين هذا فيه أن ستر أعضاء السجود لا بأس به، لأن بواطن أطراف الأصابع تكون ملاصقة للنعل، والنعل ملاصق للأرض، فكأنه يعني مكن هذه المواطن من الأرض. كذلك الذي مثلا يعني يلبس مثلا طاقية صوفية صوف يعني من صوف أو يعني ثخينة، الجبهة هل لابد أن تشتغل؟ بعض الناس يقول لابد تكون الجبهة مكشوفة حتى تلصق بالأرض، لا ما هو شرط. لو الإنسان صلى ومثلا عليه هذه العمامة مثلا وغطت كل الجبين فلا بأس. كذلك لو كان يلبس القفازات أو الجرابين أو النعلين، فيعني اشتراط ستر اشتراط عدم ستر أعضاء السجود غير صحيح. فلو صلى الإنسان وهو ساتر لجميع أعضاء السجود، لجميع أعضاء السجود، يلبس القفازين، يعني هناك عمامة أو طاقية على رأسه قد خطت سترت الجبين خاصة في الشتاء، صلى في نعليه فلا يشترط ماذا؟ كشف أعضاء السجود. فالصلاة في النعلين، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه يدل على ذلك، على جواز ذلك وأنه لا بأس به. نعم. باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام ابن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. نعم. ثم قال رحمه الله باب الصلاة في الخفاف، جمع خف، وهو الذي يلبسه الإنسان ويغطي يعني كل القدم مع الكعبين، وقد يزيد على ذلك وقد يصل إلى نصف الساق. وهذه ترجمة عقدها هنا المصنف لي يعني بيان أن الأمر يعني لا يقتصر على النعلين في الجواز، فلا يظن ظن أن هذا خاص بالنعلين، أيضا يجوز أن يصلي اللسان في الخف أو في الجوارب الثخينة الموجودة اليوم ونحو ذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بالصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش سليمان المهران الكاهن الكوفي قال سمعت إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي يحدث عن همام بن الحارث بن قيس النخعي قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسع على خفيه ثم قام فصلى، يعني في خفيه اللذين قد مسح عليهما. فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. فهذا له حكم ماذا؟ الرفع، لما يأتي الصحابي ويعمل شيء ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كها ما صنعت، فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم، أصحاب ابن مسعود أهل الكوفة كان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ لماذا يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه؟ لأن جريرا كان من آخر من أسلم. يعجبهم ذلك لأن هذا فيه رد على أهل البدع الخوارج والرافضة الذين قالوا إن المسح على الخفين قد نسخ بآية المائدة، يعني قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا هذه الآية آية الوضوء نسخت إيش؟ المسح على الخفين. و وقد جاء عن جرير رضي الله عنه قال انه وهل اسلمت الا بعد المائده، فهو اسلم رضي الله عنه دخل في الاسلام بعد سوره المائده وقد مسح على خفي وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فهذا فيه رد على اهل البدع الذين ينكرون المسح على خفين او يقولون انه قد نسخ. فكان اصحاب المسجد يعجبهم هذا الحديث لان فيه رد واضح صريح على هؤلاء الذين ينكرون ماذا؟ ينكرون المسح على الخفين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي عن مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم. وضأت يعني صببت له أو صببت عليه الماء. وأن يوضئ الرجل غيره على ثلاثة صور: أن يحضر له الماء فقط، أن يصب عليه الماء كما فعل هنا المغيرة، أن يوضئه يعني هو الذي يباشر أعضاءه يوضئه. فهذه الصورة الثالثة تجوز عند الحاجة، إنسان مريض أو نحو ذلك فيجوز، والدك مريض أم والدتك ما تستطيع أن تقوم مثلا وتوضئ، أنت تأتي لها بالماء وتوضئها، توضئها أنت وتغسل أعضاءها أنت تمسح أنت على رأسها وتغسل رجليها أو تمسح على الخفين أو على، فهذا أيضا جائز عند الحاجة. فإما تحضر له الوضوء هذا يسمى أنك إيش وضأته أو يعني هيأت له الوضوء، أو تصب عليه وهو يتوضأ، أو أنك توضئ الأعضاء مباشرة، هذا للضرورة والحاجة. فالمغيرة رضي الله عنه وضأ النبي يعني صب عليه الماء فمسح على خفيه وصلى، مسح على خفيه وصلى. وهذا في أن المسح على الخفين ماذا باقٍ، هذا الحكم لم ينسخ، وحديث المغيرة مر معنا في كتاب الوضوء. نعم.